اخوان الاعزاء اللي عنده سؤال فليكتب سؤاله يذكر اسمه عليه والمحافظه والمدينه حتى ان شاء الله نجاوب عليه. ذكرنا في المحاضره السابقه شروط المتعاقدين، يعني الشروط التي يجب ان تتوفر في كل من البائع والمشتري. ذكرنا الشرط الاول البلوغ، فلا يصح بيع الصبي لماله، فلا يصح بيع او عقد الصبي في ماله وان كان هذا الصبي مميزا، يعني يميز الامور الحسنه من القبيحه، هذا اذا لم يكن باذن الولي، يعني اذا الصبي باع هذا الصبي المميز اذا باع عند اموال مثلا وباعها، شنو حكم هذا البيع؟ هذا البيع مو صحيح، هذا اذا لم يكن باذن الولي. وكذلك ايضا اذا كان البيع باذن الولي وكان الصبي مستقلا في التصرف، بمعنى انه الصبي هو يروح يحدد السعر ويحدد الحاجة اللي يشتريها فيكون مستقلا في التصرف، كذلك البيع هنا أيضا باطل وإن كان بإذن الولي. نعم بالنسبة للأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمثلها، مثلا بعض الحاجيات خيار طماطم سعرها 1000 دينار 2000 دينار، هاي الأشياء اليسيرة اللي جرت العادة والعرف أنه الصبي المميز يتصدى لمثل هكذا معاملات. نعم البيع في مثل هذه الحالة، يعني في الأشياء اليسيرة البيع صحيح. أن الشرط الثاني وهو العقد، الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني أيضا يشترط في كل من المتعاقدين، يعني البائع والمشتري يشترط العقد. فلا يصح بيع المجنون، إذا المجنون عنده أموال يملك أموال إذا باعها هذا المجنون باع هذه الأموال، هذا البيع باطل، هذا البيع لا يكون صحيحا، حتى وإن كان هذا المجنون قاصد للصيغة، كما في بعض أفراد المجنون يصير عند قصد، لكن لا اعتبار الشارع ما يعتبر هذا القصد، وإن كان هذا القصد موجود كما قلنا في بعض مراتب الجنون، يعني في بعض أفراد الجنون، لأنه كما تعلمون أنه الجنون ليس مرتبة واحدة أو ليس له فرد واحد وإنما أفراد متعددة، بعض الأفراد يكون الجنون شديد أصلا ما عنده قصد، وبعض الأفراد يكون الجنون بمرتبة ضعيفة يكون عنده قصد، لكن مع ذلك الشارع لا يعتبر هذا القصد، لذلك يكون بيعه وشراؤه باطل. أدنى الشرط الثالث اللي يشترط في كل من المتعاقدين، يعني البائع والمشتري، الشرط الثالث هو الاختيار. شنو معنى الاختيار؟ بمعنى الاستقلال في التصرف. انت من تريد عندك بيت تريد تبيعه، هل انت مستقل في التصرف مالتك لو شخص يأمرك بالبيع؟ الاختيار هو شنو معناه؟ معناه انت مستقل في ارادتك، ما حد يتدخل في هذه الإرادة، أنت عندك إرادة تريد تبيع بيتك، تريد تبيع مثلا أرضك، تريد تبيع سيارتك، عندك إرادة، ما حد يجي يفرض عليك ويأمرك بالبيع. إذا شخص فرض إرادته عليك أو أمرك بالبيع، هذا البيع شنو حكمه؟ هذا البيع باطل. إذن الشرط الثالث هو الاختيار. شنو معنى الاختيار؟ إنه يكون الشخص مستقل في إرادته، بإرادته في أو عفوا في إرادته، إذا كان مستقلا في إرادته فبيعه صحيح. أما إذا شخص إجا ظالم غاصب إلى آخره قال له بيع بيتك، أمر ببيع البيت مثلا أو الأرض مالته، هذا شنو البيع؟ هذا البيع يكون باطل. لماذا؟ لأن شخص آخر تدخل بالإرادة مالته، هذا مو مستقل في إرادته، شخص آخر أمر بالبيع فباع، شنو حكم هذا البيع؟ يكون هذا البيع باطل، يكون هذا البيع مو صحيح. فبيع المكره بيعه باطل، شراء المكره كذلك باطل. فإذا هذا الشخص المكره عنده أموال وباحة، شنو حكم هذا البيع؟ يكون البيع باطل. وكذلك أيضا إذا اشترى، أيضا إذا واحد أكره على الشراء، ليس فقط الإكراه في عملية البيع، لا الإكراه في الشراء. شخص أمره مثلا أن يشتري الأرض الفلانية، شنو حكم هذا البيع؟ كذلك أيضا هذا البيع باطل. شنو تعريف المكره؟ المكره من يأمره غيره بالبيع والشراء على نحو يخاف الإضرار لو خالفه. يعني مثلا زيد يأمر عمرو بالبيع، بالبيع أو بالشراء، أي أمره، هو هذا معنى الإكرار، إنه شخص آخر يأمر المكره بالبيع والشراء على نحو يخاف من الإضرار به لو خالف، لو خالف الآمر، هذا المكره، لو خالف الآمر، الشخص اللي أمر بالبيع، هذا المكره يخاف من إضرار ذلك الشخص به، يخاف. شنو الإضرار؟ طبعا الإضرار ما يشمل، يعني نعم يشمل الإضرار بالنفس، مثلا يقتله، يجرحه، يكسر عظم من عنده، يسجنه مثلا، أو الإضرار بماله، يأخذ أمواله إذا ما باع، إذا ما اشترى يأخذ أمواله، أو مثلا يضر بشأن هذا الشخص، الإضرار بشأنية هذا الشخص، مثلا شخص إلى موقع اجتماعي معين، هذا هنا الآمر مثلا يسبب له إضرار في شأنيته بالمجتمع، مثلا يسبب له فضيحة معينة، مثلا يشوه سمعته، أيضا هذا نوع من الإكرار، مو فقط الإضرار بالنفس أو المال أو الشأنية، لا، حتى الإضرار بالمتعلقين، يعني أفراد عائلته، أبناء مثلا، أخوته، زوجته، بحيث يكون الإضرار عرفا بمن الإضرار، بهؤلاء الأشخاص يكون إضرار بهذا الشخص عرفا. فإذا كان هناك إضرار بهذا الشخص، شن حكم هذا البيع؟ يكون هذا البيع باطل. إذن المكره هو من يأمره غيره بالبيع والشراء على نحو يخاف من الإضرار به لو خالف من؟ لو خالف الآمر. يعني هذا لو ترك البيع، لو ترك الشراء، منين يخاف هذا المكره؟ يخاف من هذا الآمر، يسبب له ضرر في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في شأنه أو في مثلا أحد متعلقين، بحيث يكون لخوف الإضرار من الغير دخل في صدور البيع والشراء. الخوف الإضرار من الغير يكون يصير إلى دخل بيمن في حصول البيع أو في صدور البيع والشراء. في بعض الأحيان ما يكون لخوف الإضرار من الغير دخل في صدور أو في دخول عفوا في صدور البيع والشراء، كما مثلا في بعض الأشخاص مثلا لا يبالي بالضرر المعلوم أو المحتمل، يدري هذا يضره، يدري مثلا هذا يسجنه، يدري أنه هذا الشخص يأخذ أمواله إذا لم ينفذ ما أمره به بالبيع والشراء، لكن هذا الشخص ما يبالي. نعم أكو ضرر معلوم، أكو ضرر محتمل، لكن هذا الشخص كما في بعض الأشخاص ما يبالون. صحيح أكو ضرر ويخاف من هذا الضرر، لكن مع ذلك هذا لا يبالي. إذا قال لأصادر أموالك زين، إذا مثلا إذا ما بعد أصادر أموالك، إذا ما بعد، ومع ذلك هذا الشخص ما باع، هذا الشخص المكره مع ذلك ما باع. نعم أكو هنا ضرر معلوم أو أكو ضرر هنا محتمل، ولكن هذا الشخص ما يبالي، لا يبالي في هذا الضرر المعلوم أو المحتمل. نعم في هذه الحالة هذا لا يؤثر في صحة البيع، إذا باع لا يؤثر في صحة البيع. إذا الشخص اضطر للبيع أو الشراء، مثلا شخص مريض يريد يروح يتعالج، فعنده أموال يريد يبيع هذه الأموال يعالج نفسه بيها، أو شخص مطلوب مبلغ من المال فمضطر يبيع مثلا ما ممتلكاته حتى شو يسوي؟ حتى يسدد الدين مثلا مالته، أو حتى يعالج نفسه وما شاكل ذلك. أو إذا كان الشخص إذا حصل الاضطرار، عفوا وإن حصل الاضطرار بفعل الغير، دار الاضطرار ما يحصل بفعل الغير، كالأمثلة اللي ذكرناها أنه شخص يبيع ممتلكاته حتى يسدد دينه أو حتى يتعالج، هذا لم يكن الإضرار بفعل الغير. إذا باع بيعه صحيح، بيع صحيح هو مضطر، صحيح مضطر، ولكن هذا بالنسبة لهذا الفرد بيعه صحيح وإن كان مضطرا، لأن هذا لم يكره على بيع الممتلكات، وإنما كان مضطر محتاج أموال فيبيع ممتلكاته مثلا حتى يقضي الشغلة الفلانية، مثلا علاج أو مثلا قضاء دين أو ما شاكل ذلك. وإن حصل الاضطرار بفعل الغير، حتى وإن هاي يشمل هاي الحالة أيضا كذلك، الاضطرار مرة يحصل أيضا كذلك بفعل الغير، مثلا شخص أمر شخص أنه يدفع له 50 مليون، يخاف إذا ما يدفع له هاي 50 مليون يخاف هذا الشخص من الإضرار به، هذا الشخص المكره يخاف من ذلك الشخص بالإضرار به، فدفع هذا المبلغ، هذا المبلغ ما موجود عند هذا الشخص، 50 مليون عند المكره ما عنده هذا المبلغ، فش يضطر يبيع بيته مثلا أو عند قطة ترضي يبيعها حتى يدفع المبلغ هذا اللي أمر به الظالم أن يدفعه، فعملية تسديد هذا المبلغ اللي فرض عليه الظالم على من متوقف؟ متوقف على بيع بعض أمواله. شنو حكم هذا البيع؟ البيع هذا صحيح، البيع لأن هذا لم يكره مثلا على بيع عقاره، وإنما أكره على دفع مثلا 50 مليون، فهو مكره مو على بيع البيت أو المنزل مثلا أو الأرض أو أي شيء من الممتلكات، وإنما مكره على دفع مبلغ من المال، لكن دفع هذا المبلغ عليه من متوقف؟ متوقف على بيع داره. إذن بيع الدار ما بي إكراه، أكو إكراه في دفع 50 مليون، فشين حكم البيع هنا؟ نعم هذا البيع صحيح، يعتبر هذا البيع صحيح. نعم إذا حصل الاضطرار بمواطعة الغير مع ثالث، يعني اثنين اتفقوا، شخصين اتفقوا اتفاق وحصلت مواطعة بيناتهم، اتفقوا قال له فلان انت الشخص الأول تسجن هذا، تسجن زي اللي هو المكره، تسجنه حتى يضطر، هذا ما عنده أكل يريد يسد رمقه، يضطر شبيع يبيع بعض أمواله، عنده أموال ما أكرهها على بيع الأموال، لا صار اتفاق بيناتهم أنه واحد يسجنه والشخص الآخر شو يسوي؟ يشتري من عنده مثلا بعض أمواله، يعني هذا من يسجن ما عنده أموال بعد مثلا يسد بها رمق أو مثلا يؤدي بها سائر المصارف، فشو يسوي هذا الشخص المكره اللي ذبوه بالسجن؟ يضطر أنه يبيع بعض أمواله حتى يسد الرمق مالته. نعم في هذه الحالة يعتبر هذا البيع باطل. إذا الشخص أكره على بيع بعض أمواله، شنو حكم البيع هذا؟ البيع باطل. مثلا أنت عندك أرض، إجا شخص آخر أكرهك على بيع هذه الأرض، شنو حكم البيع هنا؟ حصل إكراه، هذا هددك أنه يضر بيك أو بأموالك، يأخذ أموالك أو مثلا يأثر على شأنيتك بالمجتمع أو يأثر على أحد أو يضر أحد متعلقيك مثلا مثل الأبناء أو الزوجة أو الآباء مثلا، فهنا شنو حكم البيع؟ البيع باطل هذا. لماذا؟ لحصل بيكرا، فصار العقد عقد البيع والشراء وهو مكره، فبالتأكيد أنه البيع يكون باطل. باع عنده دار، عنده أرض، عنده ممتلكات، باعها هذا الشخص المكره، البيع كما قلنا باطل. بعد فترة زال الإكراه عنه، بعد فترة زال الإكراه، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة زال الإكراه عنه، رضى بعد ذلك، بعد ما كان مكره وباع بيته قلنا بأنه البيع باطل، لكن بعد ذلك أجاز البيع هذا، ارتفع عنا الإكراه ورضي بهذه المعاملة، عقد البيع والشراء اللي أجرى وهو مكاه الآن هو راضي عنه بعد مدة رضى عنه. شنو حكم العقد هذا؟ العقد هذا صحيح، الرضا المتأخر هذا يصح هذا العقد الباطل. نعم العقد باطل في حينه، العقد باطل باعتبار أنه مكره، لكن بعد ذلك هذا الشخص رضي بالبيع فيكون البيع صحيح في هذه الحالة، وإن كان الأحوط الأولى احتياط استحبابي بأن يجدد العقد، عقد البيع والشراء مرة أخرى. وردت مجموعة من الأسئلة، إن شاء الله في الوقت المتبقي أجاوب على هذه الأسئلة التي وردت إلينا. رضا إبراهيم يقول: هل يجوز للأهل الأب الأبناء الأم أن يأكلوا من العقيقة؟ نعم يجوز لكل أحد أن يأكل من العقيقة، الأب يجوز يأكل من العقيقة، الأولاد، الأخوة، الأم، كلهم ذولا يجوز يأكلون من العقيقة. نعم هو مكروه، يكره للأب وكل من يعوله الأب، الأب يكره أنه يأكل، عندما نقول يكره مو بمعنى حرام، لا يجوز الأب يأكل من العقيقة، يكره أكل الأب منها، وأيضا كل من يعوله الأب، شيعول الأب مثلا عند أبناء يعولهم، عند أخوة أخوات يعولهم، أيضا ذول اللي يعولهم الأب يكره لهم الأكل من العقيقة من هذه الذبيحة، ولا سيما تتأكد الكراهة بالنسبة للأم، تتأكد الكراهة بالنسبة للأم، والأحوط استحبابا الترك. بعد الفتوى سمعت سيد أكد بأنه الأم يكره لها الأكل من العقيقة، بعد الفتوى عقب باحتياط استحبابي، نعم الأحوط استحبابا لها الترك أنه ما تأكل من العقيقة، لكن مع ذلك هذا الكلام الحديث عن من؟ عن الكراهة. أما هل يجوز الأكل الأب والأولاد مثلا والأخوة وكل من يعوله الأب والأم يجوز يأكلون من العقيقة؟ نعم يجوز يأكلون من العقيقة. أحد المؤمنين يقول أني أو شخص يقول مريض أجرى عملية لتبديل أحد مفصلي الركبة، الطبيب يقول منع من الصلاة وهو جالس على الأرض، يقول يصير يصلي على الكرسي؟ طبعا بالتأكيد أنه مع القدرة على القيام يجب على الشخص أن يصلي من قيام، لأن القيام واحد من واجبات الصلاة، بل بعضه وهو القيام المتصل بتكبيرة الإحرام، والقيام حال تكبيرة الإحرام يعتبر ركن، هذا القيام يعتبر، إذن القيام واجب. هل يجوز شخص متمكن من القيام يترك القيام كما نشوف احنا بعض الأخوة يجي يمشي ما بيشي، من توصل القضية للصلاة يجي وين يقعد؟ يقعد على الكرسي ويصلي، هو قادر يقف، قادر على الوقوف، يقدر يمشي، مع ذلك من تصل القضية للصلاة، الصلاة الواجبة طبعا لأنه الصلاة المستحبة غير الواجبة يجوز يؤديها من جلوس، فأنت النوافل بما فيها نافلة الليل، إذا تريد تصليها من جلوس صليها، يجوز تصليها من جلوس، حتى حال المشي أيضا يجوز تصليها، لكن الكلام على الصلاة الواجبة، الصلاة الواجبة يجب الاتيان بها بين من قيام مع القدرة طبعا مع التمكن من القيام. إذا الشخص ما متمكن من القيام عاجز عن القيام، نعم يجوز أنه يصلي على الأرض أو يصلي على الكرسي. إذا الشخص كان متمكن من القيام لكن غير متمكن من السجود من قيام، يعني كبر تكبيرة الإحرام من وقوف من قيام، قرأ الحمد، قرأ الصورة، ركع، كل هاي الأمور هو يقدر لها، من وصلة القضية للسجود، نعم هو عاجز عن السجود ما يقدر يسجد، بهاي الحالة شو يسوي؟ هو متمكن من القيام لكن ما متمكن من السجود عن قيام، هو بالخيار ما بين أمرين، إما يؤدي السجود إيماءً، مو وصل للسجود ركوع يقدر يركع، ركع كمل الركوع، رفع رأسه من الركوع، وصل المن، وصل للسجود، يومي برأسه هكذا. وفي حال الإيماء يأتي بذكر السجود، في حال الإيماء يأتي بذكر السجود، واضح؟ أو بعد أن يكمل السجود من قيام، عفوا الركوع من قيام، صلى عن قيام، ركع من قيام، يم كرسي، يقعد على الكرسي أو يسجد، يخلي تربة مثلا أو ما يصح السجود عليه يخليه على الطبلة قدامه أو يسجد. إذن هو يجوز، هاي الحالة اللي ذكرناها إنه الإيماء يكون برأسه هذا جائز. أو يجلس على الكرسي في حال السجود، لأن هو ركوع يقدر يركع وقيام يقدر، بس من تصل النوبة إلى السجود يجلس على الكرسي ويخلي تربة مثلا على الطاولة ويسجد عليه، هو بالخيار ما بين ذلك. سيد عامر من كربلاء يقول: ما حكم المعلم أو المدرس الذي يجلس في الصف ويخرج الموبايل ويقضي الوقت بهذه الطريقة، فهل راتبه يحرم عليه أم لا؟ طبعا لا يجوز للمدرس أو للمعلم أن يفعل ذلك. هذا الوقت، الوقت الحصة مالت الدرس 3/4 ساعة أو 40 دقيقة أو أكثر أو أقل من ذلك، يجب على المعلم أو المدرس، يجب عليه أن يعطي للدرس حقه في هذا الوقت. نعم هو عنده وقت استراحة 5 دقائق 10 دقائق بعد الدرس يقدر يخابر يتصل براحته، لكن في هذا الوقت لا يجوز أن يخصص جزء من هذا الوقت أو مثلا كل هذا الوقت لأمور أخرى لا ليس علاقة لها بالدرس. وإذا فعل هذا الشخص لا يجوز أن يفعل ذلك، وإذا فعل لا يستحق الراتب في هذا الوقت اللي ما درس به الطلبة. الحاج خضر عبد النبي من البصرة يقول: هل الجراحة اللي تخرج من البواسير تبطل الصلاة؟ الجراحة ليست من النجاسات، سواء خرجت من البواسير أو من الجروح. الجراحة عبارة الكريات الدم البيضاء، هذا اللون هيصير أصفر، هذه لا تعتبر من النجاسات، هاي تختلف عن الدم. نعم الدم يعتبر من النجاسات، أما الجراحة لا تعتبر من النجاسات. وبالنسبة لصاحب الجروح أو بالنسبة لصاحب البواسير، إذا كان يخرج دم من البواسير، هذا الدم معفو عنه، صحيح نجس هو، لكن هذا الدم معفو عنه في الصلاة ما طول الجرح لم يبرأ بانقطاع الدم، وكذلك أيضا البواسير لم تبرأ بانقطاع الدم، هذا الدم معفو عنه، ما طول البواسير تبقى تنزف وما طول الجرح لم يندمل، يعني باقي هذا الجرح مثلا ينزف كل مثلا بين وقت ووقت إلى أن يندمل. نعم يشترط في الجروح، يشترط لها الثبات والاستقرار، يعني مو جرح مثلا ساعة ويشفى مثلا وبعد ما يطلع دم، نعم هذا ما له ثبات وما له استقرار، هذا ما معفو عنه، يجب التطهير. نعم الجرح إذا له ثبات واستقرار، كما مثلا الجرح يستمر أيام، فهذا الدم الخارج من هذه الجروح نعم هو نجس، ولكن معفو عنه في خصوص الصلاة. أحد المؤمنين يقول: هل يجوز أكل الأضحية أو الأكل من لحم الأضحية بالنسبة لعائلة المتوفي؟ طبعا بالنسبة للحضية تجوز، الأضحية تجوز للحي وتجوز للميت، هي مستحبة للحي ومستحبة أيضا للميت. يجوز أن يخصص الشخص اللي يسوى أضحية، يجوز أن يخصص ثلث له ولعائلته، يعني هذا الثلث يقدر يأكل من عنده هو وعائلته، مو واجب عليه، لكن يجوز أنه يخصص ثلث له ولعائلته. والثلث الآخر، الثلث الثاني، يجوز أن يهدي هذا الثلث لمن يحب من المسلمين، ما يشترط الإيمان، لمن يحب من المسلمين. أما بالنسبة للثلث الثالث فالأحوط الأفضل احتياط استحبابي أن يتصدق بهذا الثلث على الفقراء المتدينين، احتياط استحبابي أيضا ليس بواجب. يجوز أنه ما يخصص ثلث الذبيحة الأضحية للفقراء، لكن الأحوط الأفضل أنه يخصص ثلث الأضحية المن للفقراء المتدينين. عبد الستار السعيدي من ديقار يقول: محل عملي ببغداد، عفوا محل عملي يبعد 65 كيلو متر ذهابا وأيضا 65 إيابا، وإداوم في الأسبوع يوم واحد، المجموع يكون 4 أيام بالشهر، شن حكم الصلاة مالتي وشن حكم الصوم مالتي؟ إذا كان الشخص يسافر 7 أيام أو 6 أو 5 فأقل، هذا الشخص ما يعتبر كثير السفر، ما طول سفراته قليلة، 7 فأقل. لو كان في كل شهر هو عدة هذا المقدار 7 فأقل، ما يعتبر كثير السفر هذا الشخص، فيصلي قصرا صلاة قصر، وكذلك أيضا يجب عليه الإفطار. إذا كان بالشهر يسافر 8 أو 9 بالشهر الواحد، 8 أو 9 أيام، هذا شنو وظيفته؟ هذا وظيفته أن يجمع ما بين القصر والتمر. شلون يجمع ما بين القصر والتمر؟ أنت تسافر في كل شهر 8 أو 9 أيام، تروح المكان مثلا عملك أو شيء آخر مثلا، فش تسوي أنت هنا بهاي الحالة؟ يجب عليك أن تحتار. شلون تحتار؟ عندك الصلاة الرباعية اللي هي القصر يكون التي يجب القصر فيها، الظهر والعصر والعشاء، شو تسوي تحتاط بها؟ هاي تصليها مرتين، تصلي الظهر تمام ثم بعد ذلك تعيدها قصر، تجي صلاة العصر أيضا تصليها تمام 4 ركعات بعدين تعيدها قصر، وهكذا بالنسبة لصلاة العشاء. هو هذا معنى الاحتياط. إذا كنت تسافر في كل شهر 10 أيام فأكثر، 10 أيام فأكثر، وتستمر على هذا المنوال 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين أو أكثر، يعني في السنة الأولى عندك 3 أشهر، في السنة الثانية إيش قد عندك؟ 3 أشهر مثلا، في السنة الثالثة إيش قد عندك؟ 3 أشهر. هنا نعم أنت تعتبر كثير السفر، فصلاتك شنو حكمها؟ صلاتك تمام، وبالنسبة للصوم يجب عليك أيضا الصوم. أم رضا من البصرة تقول: ما حكم السفر لغرض صيد الأسماك؟ إذا الشخص سافر للصيد له، مرة الشخص يسافر للصيد لغرض له، ومرة يسافر لقوته وقوت عياله أو لغرض التجارة، واحد يروح للصيد مثلا صيد البر أو البحر ماكو فرق بين، واحد يروح مثلا للبحر يريد صيد أسماك، شنو الغرض من السفر هذا؟ هل سفر هذا للهو أو لا، للتجارة أو لقوته وقوت عياله؟ إذا كان هذا السفر لغرض التجارة يصيد أسماك حتى يبيعها لغرض التجارة، أو لقوته وقوت عياله يروح يصيد أسماك حتى يأكل من عندها، أو مثلا يصيد طيور أو بقية الحيوانات، ما طول هذا الصيد لغرض التجارة أو لقوته وقوت عياله، هذا الشخص يقصر في الصلاة، صلاته قصر. أما إذا كان السفر لغرض له، لا للقوته وقوت عياله ولا لغرض التجارة، هذا يقصر. إذا سافر لغرض له يقصر في صلاته في ذهابه، وبالنسبة للإياب عفوا يتم في ذهابه، وبالنسبة للإياب إذا كان الرجوع مسافة أيضا كذلك يجب عليه التقصير بالرجوع، إذا كان مسافة لكن بالذهاب نعم يجب عليه الإتمام. هل هو آثم؟ هل يعتبر آثم؟ لو مو آثم، سمع السيد لا يرى أنه آثم، وإن كان بعض الفقهاء منهم السيد الخوي قدس سره يرى بأن الشخص هذا آثم. محمد علي من البصرة يقول: ما حكم الصلاة في المكان العائد لشخص آخر يعني محجوز؟ إذا شخص أزاح شخص آخر سبق له مثلا سبق له هذا سبق إلى هذا المكان، فهذا إلى حق يسمى بحق السبق، شخص اجى للمسجد اول واحد او قعد في مكان هذا شو يسمونه الى حق السبق، هل يجوز لشخص اخر يزيح هذا الشخص يعني يقوم مكانه يزيحه، او مثلا حجز هذا المكان خلى سجاد مثلا او راح يتوضا، هل يجوز لشخص اخر يزيح هذه السجاده عن هذا المكان ويجي يصلي بهذا المكان؟ لا يجوز، لا يجوز ازاحه هذا الشخص ولا يجوز له ازاحه متاع هذا الشخص الذي تركه في ذلك المكان. لكن لو فعل ذلك ازاحه فعل ذلك وصلى، شنو حكم الصلاه؟ الصلاه صحيحه ولكن اثم، يعني من ناحيه التكليفيه حكم تكليفي اثم عليه، اما من ناحيه الحكم الوضعي الصلاه صحيحه. أبو أحمد من البصرة يقول: ما حكم الإحرام للعمرة من مطار جدة؟ طبعا جدة لا تعتبر من المواقيت ولا محاذية لأحد المواقيت، الإحرام منها ما يجوز. نعم الإحرام بالنذر يجوز، شخص يحرم من جدة باعتبار أنه جدة ليست من المواقيت ولا هي محاذية لأحد المواقيت، فالإحرام منها لا يجوز. نعم يجوز الإحرام منها بالنذر. أحد المؤمنين يقول: ما حكم الأشخاص اللي عندهم بسطيات ويبيعون بالشارع؟ هذا صاحب البسطية اللي يبيع بالشارع، كثيرا ما نشاهد في الشوارع ما شاء الله أنه كل واحد مخلي بسطية ويبيع بالشارع. البيع بالشارع إذا لم يزاحم المارة ولا السابلة السيارات، لأن هذا الشارع علم مخصص، مخصص للسابلة، مخصص للسيارات للناس المارة، هذا مخصص لهم الطريق. إذا هذا يزاحمهم، يعني أبو السيارة يريد يمشي بالشارع أو المارة يريد يمشي بالشارع، هذا يزاحم ساد عليه الطريق، هذا لا يجوز. أما إذا نعم إذا ما يزاحم المارة هذا الشخص اللي عنده بسطية ما يأثر، شارع كبير واسع أو في وقت مثلا ما بيزدحان فيبيع بسطية بالشارع، نعم من هاي الناحية ما طول هو ما يحمل مارة ولا السيارات نعم يجوز له البيع. أحد المؤمنين من البصرة يقول: هل يجوز الحجز للصلاة لأكثر من شخص؟ طبعا يجوز، الشخص يجي شخص يدخل للعتبة الحسينية المقدسة أو يدخل للجامع يحجز لنفسه يجوز، يحجز لغيره يجوز، لكن شنو يختلف إذا حجز لنفسه؟ إذا حجز لنفسه لنفسه ما يصير يجي واحد آخر مثلا ويقومه، أو إذا مخلي سجادته يشيل السجادة ويصلي كما ذكرنا عليه إثم. أما شخص يحجز لشخص آخر واحد أو أكثر يجوز، لكن مو من حقه إذا حجز مثلا حجز لاثنين وثلاثة، مو من حق هذا الشخص يمنع الآخرين إذا عجب، بإمكان الآخرين أنه يصلون بهذا المكان، لا إثم عليهم وصلاتهم أيضا صحيحة، صلاتهم أيضا صحيحة. نعم إذا حجز النفس ما يصير الآخرين يزاحمونه، لأن هذا ثبت لحق السبق، فما يصير يجي واحد يشيل سجادته أو يقوم من هذا المكان أو يصلي به. حيدر عودة من عبور، من عفوا حيدر عودة من البصرة يقول: أنا من سكنة البصرة، يقول أنا من سكنة البصرة وعسكري في مدينة بغداد، يقول أريد أعرف شنو حكم صلاتي، صلاتي قصر لو تمام؟ نعم صلاتك قصر إلا إذا نويت الإقامة لمدة 10 أيام، إذا نويت الإقامة 10 أيام نعم صلاتك تمام في بغداد. إذا كنت كثير السفر أيضا شنو صلاتك؟ قبل قليل بين كثير السفر صلاتك أيضا تمام، لكن تجمع طبعا في الشهر الأول تجمع ما بين القصر والتمام احتياطا. وإذا كانت بغداد مقر إليك، إذا كانت بغداد مقر إليك شلون يصير بغداد مقر إليك؟ إذا كانت عندك قصد للتوطن في بغداد لمدة 1.5 سنة على الأقل، على أن تبقى ما لا يقل عن 20 يوم في الشهر، شو يعتبر بغداد؟ تعتبر مقر لك، إذا أقل من هذا لا ما تعتبر مقر، على الأقل أنه 1.5 سنة على أن تبقى في هذه الفترة ما لا يقل عن 20 يوم في كل شهر، يعني 5 أيام في الأسبوع. نعم، إذا صارت بغداد مقر إلك في هذه الحالة أيضا في الشهر الأول تجمع ما بين القصري وما بين التمام. أحد الأخوة يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجمعة؟ نعم، يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجمعة وهي مخيرة في ذلك، تريد تصلي صلاة الظهر تريد تصلي صلاة الجمعة، لكن صلاة الجمعة ليس بواجب عليها حتى في زمان حضور الإمام عليه السلام. صلاة الجمعة لا تكون واجبة بالنسبة للمنعم، يجوز لها أن تصلي لكن ليست بواجبة. أبو نجم من بغداد يقول: ما حكم أخذ الأجر بسباق السيارات والخيول؟ يقصد يعني البعض مثلا شركات مثلا أو دول تتصدى لمسابقات سباقات سيارات أو خيول كما نلاحظ، شنو حكم أخذ المال؟ إذا مثلا شركة أو الدولة مثلا متصدية لهذا الأمر وهي تعطي جوائز للفائزين، لا إشكال، هذه الجائزة حلال. أما إذا كان من قبيل الرهن، يعني الخاسر بالسباق يدفع المن للفائز، نعم هذا صار رهن، في هذه الحالة هذا الرهن حرام. محمد إبراهيم من بابل يقول: هل يجوز البيع وشراء العملات الأجنبية مثلا بالعراقي، يعني دينار العراقي بالدولار؟ نعم، إذا كان جنس الجنس مختلف، كما مثلا الدولار والدينار جنس مختلف، الدينار غير الدولار، هنا يجوز البيع، يجوز البيع حتى وإن كان هناك تفاضل بالبيع، حتى وإن كان هناك، طبعا في حالة عدم التفاضل ما في إشكال بالبيع، مع التفاضل نعم لا إشكال في جواز هذا البيع مع التفاضل. إذن يجوز للشخص أن يبيع، أدى عملة دولار يبيعها بعراقي نقدا وبالآجل أيضا حتى وإن كان بالتقسيط بعد شهر بعد سنة، هذا البيع ما به إشكال، ما طول الجنس جنس العملة مختلف، يجوز نقدا وبالآجل أيضا متفاضلا وغير متفاضل. أما إذا كان الجنس واحد، يعني دينار بدينار أو دولار بدينار، شنو حكم هاي المعاملة مع التفاضل؟ إذا طبعا إذا كانت المعاملة نقدية هاي المعاملة جائزة، نقدية مع التفاضل جائزة، يعني أنت مثلا البعض يجيب مثلا عملة اللي ما عليها طلب بالسوق، مثلا آلاف يريد يبيعها وين؟ بفئة أو بال25 أو بال10، هنا يصير مثلا واحد يبيع 10,000 أو بالآلاف مثلا يبيعها ب12,000 أو ب15,000 مثلا من العملة الأخرى من الفئة الأخرى، إذا كانت المعاملة نقدية ما بها إشكال، نقدا ما بها إشكال. إذا بالآجل سمح سيد عدة إشكال بالمعاملة إذا كانت بالآجل، احتياط وجوب. أبو كرار من البصرة يقول: هل تجوز صلاة القصر؟ هل يجوز لشخص أن يصلي قصرا وهو جماعة وهو في الصف الأول؟ نعم يجوز، يجوز للشخص المسافر الذي يصلي قصر يجوز له أن يصلي بالصف الأول، لكن ماذا يترتب على هذا؟ من ناحية الجواز يجوز، لكن ماذا يترتب على ذلك لو صلى في الصف الأول قصرا؟ مثلا هذا الصف الأول، شخص مثلا يصلي بهذا بالصف الأول، أكو وراء مصلين بالصف الأول، أكو وراء، هذا إذا بقى قاعد مكانه، إذا بقى قاعد مكانه يعني بالركعة الثانية مثلا بصلاة الظهر سلم وبقى قاعد مكانه أو وقف لكن ما يصلي، إيش راح يصير هذا؟ راح يصير حائل، راح يصير حائل هذا، وهاي الحيلولة تمنع من انعقاد الجماعة، يعني بعد ذول اللي يصلون وراء جماعتهم تنعقد؟ لا ما تنعقد جماعتهم. نعم صلاتهم صحيحة كفرادة، لكن الصلاة هاي ما تنعقد مالتهم. وكذلك أيضا قد يأثر من ناحية البعد، إذا واحد ما يأثر من ناحية البعد، من ناحية الحيلولة الواحد يأثر، لكن من ناحية البعد الواحد ما يأثر. لكن لو اثنين أو ثلاثة أو أربعة في الصف الأول يصلون قصر حتى لو قاموا في الركعة الثانية سلموا وقاموا يردوا يصلون ركعتين، هذا البعد أيضا يمنع من انعقاد الجماعة. هذا البعد سواء كان البعد في الابتداء أو في الأثناء، البعد هذا ما صار في الابتداء، صار في الأثناء البعد، فهذا بعد ما يصير ما الأحوط لزوما أنه ما يبقى قدوة هذا الشخص، دول الأشخاص ما يبقون قدوة لمن خلفهم في الصف. آصف سعدون يقول: ما حكم الاقتراض لأداء مناسك الحاج والعمرة؟ أما بالنسبة للعمرة يجوز شخص يقترض ويروح للعمرة، أما بالنسبة لحجة الإسلام فالشخص لو اقترض بمال يكفي لنفقات الحج هذا ما يحقق الاستطاعة اللي هي شرط تعتبر في وجوب الحج، فإذا لا يجب عليه الحج في هذه الحالة، وإذا حج لا تعتبر حجة الإسلام. أحد المؤمنين من بغداد عنده سؤالان، السؤال الأول يقول: هل يجوز حلق اللحية بالموس لكونها غير كاملة؟ هذا الشخص لحيته مو كاملة الظاهرة، يعني عنده بعض اللحية، فيقول يجوز حلق اللحية؟ لا يجوز حلق اللحية على الأحوط لزوما، لا يجوز حلق اللحية. نعم إذا هذا الشخص اللي لحيته مو كاملة يشعر بالحرج، عنده بعض شعرات، إذا ما حلقهن هذا يسبب له حرج شديد، يسبب له حرج هذا الشخص، هذا الحرج ما يتحمله هذا الشخص، كما لو كان مثلا إبقاء هذه الشعرات يوجب له سخرية ومهانة ما يتحملها، نعم في هذه الحالة يجوز الحلق. نعم. السؤال الأخير هو أيضا من أحد الأخوة المؤمنين من بغداد من جسر ديالة، يقول: هل يجوز لعب الدومنة والشطرنج من دون رهن؟ أما بالنسبة للشطرنج، الشطرنج إذا كان برهن سماحة السيد يفتي فتوى بحرمة اللعب بالشطرنج إذا كان برهن، وبدون رهن أيضا يفتي فتوى، من دون رهن أيضا كذلك سماحة السيد يفتي فتوى أيضا بحرمة اللعب بالشطرنج وإن كان من دون رهن. يعني الشطرنج ليس فقط الحرمة فقط إذا تراهنوا، لا حتى من دون رهن أيضا كذلك حرام. أما بالنسبة للدومنة، الدومنة إذا كانت برهن أيضا فتوى بالحرمة، أيضا سماحة السيد يفتي فتوى أيضا بالحرمة، الدومنة بمن؟ برهن. أما إذا كانت الدومنة من دون رهن هنا سماحة السيد احتاط احتياط وجوبيا، احتاط احتياطا وجوبيا بحرمة اللعب بالدومنة إذا كان من دون رهن. شنو الفرق بين الفتوى وبين الاحتياط؟ الفتوى لا يجوز الرجوع بها إلى فقيه آخر، الاحتياط الوجوبي أو اللزومي إما تعمل به بهذا الاحتياط أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالعالم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.